كلمة كلام الأخ قبل أيام، قلت لك أحد الإخوة يقول جعله تحزيب، تحزيب لتفسير ابن كثير، ففسر أو كان يقرأ يوميا 50 وجه، فكان يختم التفسير في كل 3 أشهر أو 4 أشهر، وهكذا أيضا على فتاوى شيخ الإسلام، وهكذا على فتح الباري. هذا توفيق من الله عز وجل، الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على